اللهم أمين. وهذا المستمع في أول حلقة هذا اليوم يسأل عن قوله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذه الآية العظيمة فيها معاني كبيرة، فإن الله تعالى لما نهى عن الشرك الآية التي قبلها في قوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، فإن من صرف شيئا من العبادات لغير الله فقد جعله إلها آخر، وبين أن اتخاذ آلهة أخرى من دون الله من الأسباب التي يذم بها الإنسان ويكون فعله قبيحا، وفي نفس الوقت يكون مخذولا، أي لا يكون له من ينصره ويناصره ويكون معه. ثم لما نهى تعالى عن الشرك أمر الله تعالى بالتوحيد، فقال سبحانه: وقضى ربك، أي أمر وألزم بقضاء ديني وأمر شرعي، ألا تعبدوا إلا إياه، أي لا تصرفوا شيئا من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. والعبادة ما فيه ذل ومخافة ورجاء ومحبة لمن يؤدى إليه العمل. وقد أمر الله جل وعلا بأن تكون العبادة له سبحانه وتعالى، فلا تعبد الملائكة ولا يعبد الأنبياء ولا يعبد الصالحون ولا يعبد الأولياء ولا يعبد أهل البيت ولا يعبد غيرهم، بل العبادة حق له سبحانه وتعالى، وذلك أنه هو المتصرف في الكون، وهو الذي أوجد الخلق من العدم، وهو الذي سيعود العباد إليه فيحاسبهم على أعمالهم. ولما ذكر حقه جل وعلا قرن معه حق الوالدين، فقال: وبالوالدين إحسانا، أي قضى ربك على العباد بأن يحسنوا إلى والديهم من أمهاتهم وآبائهم بكل ما يستطيعونه من أنواع الإحسان، سواء كان إحسانا قوليا أو إحسانا فعليا. وبين جل وعلا حالة من الأحوال التي يتأكد فيها بر الوالدين والإحسان إليهما، فقال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، أي إذا وصل الوالد أو الوالدة إلى السن الكبيرة التي تضعف فيه قواه ويحتاج من يساعده ويقوم معه، فحينئذ يتأكد الإحسان إليهما بحيث لا يتعرض لهما بأي نوع من أنواع الأذى حتى ولو بالشيء اليسير. ولذا قال: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. والتأفف يعني إظهار الانزعاج للوالدين من تنفيذ أمرهما أو من الإحسان إليهما. ثم قال: ولا تنهرهما، أي لا تزجرهما ولا تتكلم عليهما بالكلام الخشن الذي لا يتناسب مع الوالدين، بل الواجب عليك تنفيذ قوله: وقل لهما قولا كريما، أي تكلم معهما باللفظ الجميل الذي يحبانه، وتلطف معهم في اختيار الألفاظ التي تقولها لهم بحيث تختار اللفظ الحسن والكلام اللين الذي تشتهيه نفوسهما وترتاح له قلوبهما، فيكون ذلك من أسباب رضا الله جل وعلا عنك. ولا شك أن مثل هذا قد يختلف باختلاف الأحوال والعوائد واختلاف تصرفات الناس، بل أمر الله جل وعلا بالتواضع للوالدين والذل لهما والرحمة، ولذا قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وأمره بأن يدعو لوالديه، فقال: وقل رب ارحمهما، أي ادعو لهما بالرحمة. وهذا يشمل حال حياتهما كما يشمل حال وفاتهما. فهذه أمور مما أمر الله جل وعلا بها الخلق ليكونوا على أكمل الوجوه بإفراد الله بالعبادة وبإحسان التعامل مع الوالدين. أحسن الله إليكم وأثابكم. لننتقل إلى سائل آخر يسأل عن الفرق بين القرض وبين التمويل الشرعي. المراد بالقرض إعطاء مال على أن يرد بدله بمثل مقداره، فهذا هو المراد بالقرض. وقد جاء في النصوص الترغيب في الإقراض للآخرين، فهذا من الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها. وقد ورد أن من أقرض مرتين كأنما تصدق مرة. وأما ما يطلق عليه الدين أو التمويل فهذا يراد به شراء السلع بثمن مؤجل زائد عن الثمن الحال. ومن أمثلة ذلك أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يقوم ببيعها بسعر حاضر أقل من الثمن المؤجل من أجل أن يتمكن من الحصول على المال. فمثل هذا من المباحات التي لا حرج على الإنسان فيها متى راعى الضوابط الشرعية المتعلقة بذلك. ما حكم صيام التطوع لمن عليه قضاء؟ صيام التطوع من الأعمال الصالحة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين نار جهنم 70 خريفا. والنصوص التي وردت بمشروعية صيام التطوع لم تقيد صيام التطوع بإكمال الإنسان لصيام ما افترض الله عليه، سواء من صيام رمضان وقضائه أو من صيام النذر أو الكفارة أو نحو ذلك. ولذا فإن الأظهر من قولي أهل العلم أنه يجوز للإنسان أن يتنفل بالصوم قبل أن يصوم القضاء أو الصيام الواجب، ولكن لا شك أن سعي الإنسان في فكاك نفسه وإبراء ذمته بأسرع وقت هو المناسب والأولى. ومن ثم فالأفضل والأحسن أن يبادر الإنسان بصيام القضاء والصيام الواجب حتى يبرئ ذمته من ذلك. نعم بارك الله فيكم. هذا يقول: صليت وبعد الصلاة وجدت أثر النجاسة على ثوبي، فهل صلاتي صحيحة؟ الأظهر من قولي أهل العلم أن من صلى وفي ثيابه نجاسة لم ينتبه لها إلا بعد الصلاة فإن صلاته صحيحة ولا يؤمر بقضائها، وذلك لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه فخلع حذاءه في أثناء الصلاة فخلع أصحابه أحذيتهم، فلما فرغ سألهم عن سبب خلعهم لأحذيتهم فقالوا: رأيناك خلعت ففعلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل قد أتاني آنفا فأخبرني أن فيهما قذرا. فدل هذا على أن من صلى وعليه نجاسة لا يعلمها فإن صلاته صحيحة ولا يؤمر بإعادتها. وهناك طائفة من أهل العلم كفقهاء الحنابلة يرون أن من صلى وعلى ثيابه نجاسة لم يعلم بها إلا بعد فراغه من الصلاة أنه يجب عليه أن يعيد الصلاة، ولكن القول الأول أرجح بورود الحديث في ذلك. نعم بارك الله فيكم. يسأل يقول: ما حكم الصلاة أمام المدفأة أو النار في البيت؟ نهى الله جل وعلا عن مشابهة غير المسلمين، ومن ذلك ما يتعلق بصلاة الإنسان وأمامه النار. فقد كان من شأن المجوس أن يؤدوا عباداتهم والنار أمامهم، ولذا نهي عن أن يصلي الإنسان والنار أمامه. وأما بالنسبة للمدفأة فإنها لا تعتبر نارا وليس لها أحكام النار، ومن ثم فالأظهر أنه لا حرج على الإنسان في أن يصلي والمدفأة أمام وجهه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما تفسير قول الله عز وجل إن الله لا يحب الفرحين؟ من الصفات التي يتصف بها رب العزة والجلال صفة المحبة، وهو جل وعلا يحب بعض عباده كما في قوله يحب المتقين، يحب التوابين، يحب المحسنين، وهكذا يحب بعض الأعمال التي يؤديها بعض الناس، ومن ذلك أن الله جل وعلا يحب التوبة، وهو سبحانه يحب الإنفاق في سبل الخير. فصفة المحبة ثابتة لله جل وعلا، ومن هذا المنطلق يسعى الإنسان إلى أداء الأفعال التي تكون سببا لمحبة الله جل وعلا، ويجتنب تلك الأفعال التي تكون مبعدة عن محبة رب العزة والجلال. ومن هذا المنطلق الامتثال لما ورد في آيات قرآنية فيها فرح الإنسان بالخير وفرحه بطاعة الله جل وعلا، كما قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهذا الفرح بفرح الإنسان بما أنزله الله جل وعلا من الخير والذكر، هذا فرح محمود مرغب فيه، وذلك أن هذا الفرح يتعلق بأمور من فضل الله ورحمته تجعل الإنسان ينشط في طاعة الله جل وعلا ويشكر رب العزة والجلال، وتجعل رغبته شديدة في طلب العلم والازدياد من الإيمان، فهذا هو الفرح المحمود، بخلاف الفرح بشهوات الدنيا ولذاتها أو الفرح بانتصار الباطل والسوء، فإن هذا مذموم، كما في قوله تعالى عن قوم قارون له: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، أي لا تفرح بمجرد وجود نعم الله عندك التي تستعملها في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. وحينئذ نعلم أن الفرح بالباطل مذموم، كما قال تعالى: في الذين فرحوا بما عندهم من الباطل الذي يتناقض مع ما جاءت به الرسل، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. ومن هنا فإن فرح الإنسان بالله جل وعلا وفرحه بالخير وفرحه بالعلم هذا من الأمور المحمودة. ولذا نعلم أن هذه الآية إنما هي في الفرح بالباطل، في قوله إذ قال له قومه على جهة النصح له وعلى جهة تحذيره من الطغيان والترفع على الناس: لا تفرح، يعني لا تفرح بهذه الدنيا العظيمة التي قد أنزلها الله جل وعلا عليك، لدرجة أن مفاتيح الخزائن تثقل عن الجماعة القوية بحيث يعجزون عن حملها، فلا تفتخر بها بحيث تلهيك عن الآخرة، فإن الله لا يحب الفرحين بها المنكبين عليها. ولذا قال: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. فمتى كانت نية الإنسان فيما آتاه الله من الخيرات رفعة درجته في الدار الآخرة، كان حينئذ من المحمودين على أفعالهم الذين يثنى عليهم والذين يرجى لهم الخير. ولذا قال في هذه الآية على لسانهم: ولا تنس نصيبك من الدنيا. فليس المطلوب أن يتخلص الإنسان من الدنيا، وإنما المطلوب أن ينوي الإنسان بهذه الدنيا رحمة الله جل وعلا. وحينئذ نعلم أن الفرح بالباطل من الأمور المذمومة، ولذا قال جل وعلا عن أهل النار: ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ومن هنا نعلم أن الفرح ينقسم إلى قسمين: ما هو مشروع محمود وما هو مذموم غير مرغب فيه، وبالتالي نفرق بينهما. أحسن الله إليكم. من الأسئلة: دخلت مع الإمام في التشهد الأخير من صلاة العشاء، فهل يعتبر أني أدركت الجماعة؟ وأيهم الأفضل، أن أدخل معه بالتشهد أم أنتظر جماعة أخرى؟ بل الأفضل أن تدخل معه في التشهد الأخير، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مشيتم إلى الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا. فقوله فما أدركتم يشمل ما لو لم يدرك الإنسان إلا التشهد الأخير، وبالتالي فإن الأفضل في حقك أن تتقرب إلى الله بالدخول مع الجماعة ولو كان الإمام في التشهد الأخير. أما ما تدرك به الجماعة فهناك طائفة رأت أن الجماعة تدرك بإدراك أي جزء من الصلاة، ورأى آخرون أنها لا تدرك إلا بركعة، وهذا أولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها. ولكن من كان معذورا في تأخره بحيث كان عنده من العمل الذي شغله ولا يستطيع تركه، أو الذي نسي ولم ينتبه للصلاة، فإننا نرجو أن الله جل وعلا يعذره في ذلك ويؤتيه أجر الجماعة. نعم، نختم هذه الحلقة بارك الله فيكم. وهذا يقول: هل هناك فرق بين صلاة الإشراق وصلاة الضحى؟ صلاة الإشراق المراد بها أداء صلاة الضحى في أول أوقاتها، وذلك أن صلاة الضحى يبتدئ وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح ويستمر إلى ما قبل الزوال، وبالتالي فإن أداء الإنسان لصلاة الضحى في أول الوقت يعد أداء لصلاة الإشراق. وقد رغبت النصوص في صلاة الضحى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة كل يوم، فكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر صدقة. قال: ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما المرء من الضحى. بارك الله فيكم، أشكرك على حسن تقديمك وترتيبك، جزاك الله خيرا، كما أشكر إخوتي الذين يعملون معنا في ترتيب هذه اللقاءات، بارك الله فيهم جميعا. وأسأل الله جل وعلا للمستمعين الكرام توفيقا وسعادة ومغفرة وفرحا بالخير، كما أسأله جل وعلا لعموم المسلمين أن يوفقوا لكل خير، وأن يكون من شأنهم معرفة ما يحب الله ورسوله والعمل بذلك، كما أسأله جل وعلا لولاة أمرنا توفيقا وسعادة وصلاح حال، وأسأله جل وعلا أن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.